خالص والثالث إشمام، أي بين الضم الخالص والكسر الخالص. لكن أشار رحمه الله بقوله فاحتمل إلى أن الثانية، إلى أن الثالث ضعيف، لكنه احتمل لوروده في اللغة العربية. الإعراب قال اكسر فعل أمر أو اشمم أو للتخيير، واشمم فعل أمر، فا مفعول اشمم أو اكسر، هنا تنازع فيه اكسر واشمم، تنازع فيه. وإذا تنازع فإن النحويين اختلفوا هل يكون العامل الثاني لمباشرته أو الأول لسبقه على قولين. قال ابن مالك والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرع. وقوله فثلاثي، فا مضاف وثلاثي مضاف إليه. أعل فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعل، ونائب الفاعل مستتر. وعينا هذه مفعول ثاني لعل، وأصلها أعللت عينه، وضم جاء ضم مبتدأ وجاء الجملة خبره، وكبوع جار مجرور، وفاحتمل معطوفة على ضم جاء، واحتمل بمعنى أنه أجيز. نأخذ المثال، هاتوا لنا فعلا ثلاثيا معل العين بالواو. بالواو لا لا قال قال قال فعل ثلاثي معل العين بالواو، لأن قال أصلها قولا بدليل المضارع يقول مضارع واو، فأصل قال قولا. إذا أردنا أن نبنيها لما لم يسمى فاعله، قلنا حسب القاعدة السابقة قويل قويل، لأن الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، فنقول قويل. لكن هذا مستثقل، لأن ظهور حركات على الواو ثقيل. فماذا نصنع؟ ننقل حركة الواو اللي هي الكسر إلى ما قبلها، فيكون قولة قولة. هذا أيضا مستثقل أن تقع الواو بعد الكسر، إذن حول الواو إلى ياء، فقل قيل. ولا أظن بدويا تحت شجرة من بدوية من العرب تحت شجرة يعرف كيف هذا التصريف. لو قلت له حل هذه الكلمة على هذا التصريف لقد روح وراء، أنا ما أعرف اللقيلة بدل قال. لكن النحويين يريدون أن ينزلوا الألفاظ على القواعد المعروفة تمرينا للطالب، وإلا فمن المعلوم أنه لا يمكن أحد أن يقول قولة ولا أن يقول قولة، بل يقول قيلة وبكل سهولة. هذا كسر، كسرنا أولا كسرا خالصا. الثاني، الوجه الثاني إيش؟ الإشمام. الإشمام أن تأتي بحركة بين الكسر والضمة، تأتي بحركة بين الكسر والضمة. من يشم؟ يا ناصر، ها؟ قي طيب، في الإشمام تجعل للكسر ثلثين وللضم ثلث مشاعا. قل الكسر هو الأصل، أعطوا الثلثين إرضاء له، ها؟ يلا يا ناصر. وقيل و الثالثة هو الحقيقة لو عندنا أحد من القراء اللي يتعودوا على التجويد تماما يمكن أعرف أنطق من عبد الله بن عباس. وين عبد الله بن عباس؟ أين هو؟ هذا يلا قي. على كل حال أنا أخبركم عن شيخنا عبد الرحمن بن السعدي أنه كان يدرسنا في هذا الباب ولم نعرف كلنا لا نحن ولا هو. نعم لأنه صعب صعب جدا. لكن لعل العرب الذين ألفوا هذه اللهجة تسهل عليهم. لهذا الآن نحن هنا في المملكة في بعض الجهات يتكلمون بلهجة ما نستطيع أن نتكلم بها وهي عندهم سهلة كذا. هذا شيء معروف. مثلا سيف بمعنى كيف، هذه تكون صعبة عند بعض الناس. سيف هذه مش يسين ولا كاف ولا إيش؟ نعم إشمام حرف، هذا مو بحركة. نعم على كل حال الإشمام صعب. نعم وحتى خالد أني يقول طيب قل قول لا تأمن أهون، لكن قيل لأن لا تأمن حرفي النون مشددة، يعني سهل أنك تشم الحرف الأول منها، لكن هذا صعب. على كل حال نحن نعلمكم، أما التطبيق فإن تيسر ولا تقوم. الوجه الثالث الضم الخالص، فنقول في قيل نقول فيها قولة، ونقول في بيعة بوعة. طيب البيع يائية، باع يبيع يائية، فلماذا كانت واوا؟ لأنها وقعت بعد ضم، بعد ضم لا بد منه، إذ أن هذا الضم هو الذي يفرق بين البناء للفاعل والبناء لما لم يسمى فاعله. فالضمة لا بد منها ولا يناسبها إلا الواو. لهذا نقول بوع، نقول بوع ولا نقول بيع، ما نقول هذا، لأن الضم أول لا بد منه والضم لا يليه إلا الواو، فنقول بوع. ففي بوع الآن ثلاث لغات، بيع والثانية إشمام والثالثة ضم خالص بوع، كذا ثلاث لغات. قيل مثله، قيل إشمام إيش قولة، وقوله وضم جاء. جاء من أين؟ من العرب، ومنه قول الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت. يعني أن ليت لا تنفع، وهذا كقول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. شوف شاعر جاهل يعرف أن التمني لا يفيد، وفي المثل العام عندنا التمني راس مال المفاليس. ايش معناه؟ المفلس اللي ما عنده شيء راس ماله التمني. طيب المهم الشاعر يقول ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتري. واللغة المشهورة بيع فاشتريت. فكون الشاعر عدل عن بيع إلى بوع مع أن الوزن وزن البيت لا يختلف يدل على أن هذه لغة. ولهذا قال ضم جاء كبوع، لكن هذه اللغة ضعيفة باعتبار اللغات الكثيرة الفصحى. خلاصة البيت أنه يجوز في الفعل الثلاثي المعلل العين كم؟ ثلاثة أوجه: الأول الكسر الخالص وهو الأكثر، والثاني الإشمام، والثالث الضم الخالص وهو قليل. وإن بشكل خيف لبس يجتنب، يعني إذا جازت الأوجه الثلاثة وخيف اللبس بالشكل فإنه يجتنب، يجتنب الوجه الذي يكون فيه اللبس يجتنب. طيب نعرب البيت: إن بشكل خيف لبس، إن هذه شرطية، وفعل الشرط قوله خيف، وبشكل جار ومجرور متعلق بشكل متعلق بخيف، ولبس نائب فاعل. يجتنب، هذه جواب الشرط، أي يجتنب الشكل فلا ينطق به. طيب كلمة خيف تصرح مثالا، تصرح أن تكون مثالا. الآن خيفة إذا أضفت، إذا أسندتها إلى تاء الفاعل، أو قل إذا أسندتها إلى التاء، تقول خفت. هنا أسندت للفاعل ولا لما لم يسمى فاعله؟ للفاعل. يقال في خيفة خف، يقال في خيفة إذا أسندت إلى التاء خفت، يعني إذا أردت خيف الرجل وأردت أن أوجه الخطاب إليك وأقول أنت الذي خافك الناس، ماذا أقول؟ خفت، خفت. التبس الآن الفاعل بنائب الفاعل، صحيح؟ واضح؟ ها؟ ما هو واضح. خاف ثلاثي معلل العين، ماشي؟ خاف ثلاثي معلل العين كم يجوز فيه؟ الكسر والإشمام والضم. طيب خاف أسنده إلى الفاعل، تقول للرجل خفت. وش معنى خفت؟ يعني أنك خفت من الناس، أنك خفت من الناس، يعني أنك جبان تخاف، صحيح هذا ولا لا؟ طيب إذا أردنا أن نبنيها لما لم يسمى فاعل وأسندها إلى التاء ماذا نقول؟ على على على وجه الكسر وش نقول؟ خفت، يعني أن الناس خافوا، خفت. الآن لو أقول يا فلان خفت، ألا يلتبس الفاعل بالمفعول؟ ها؟ يلتبس. يقول إن خيف لبس اجتنب، إن بشكل خيف لبس اجتنب، فماذا نقول؟ نقول بالضم خفت، خفت. وعلى هذا فالفرق بين كون الخوف واقعا منه أو واقعا عليه أنك إذا قلت خفت فالخوف واقع منه، يعني أنه الناس خافونه، وإذا قلت خفت فالخوف واقع عليه، يعني أنه هو يخاف الناس. واضح؟ خفت يعني أنت تخاف من الناس، خفت نعم يعني الناس خافون منك. ولهذا قال إن بلبس خيف لبس يجتنب. ولهذا يصح أن نقول نفس خيف التي ذكرها المؤلف يصح. طيب سام يسوم، ابنه للفاعل سمت سمت هذا الفاعل. ابن المفعول إذا قلنا يجوز الضم والكسر والإشمام صار يجوز أن نقول سمت، ونحن إذا قلنا سمت اشتبه الفاعل بالمفعول فيتعين إيش الكسر أو الإشمام إذا أسنده إلى نائب الفاعل، فنقول سمت يعني نخاطب العبد نقول أنت مسلوم سمت كذا وكذا. واضح يا أخوان؟ لا إله إلا الله. الآن بنمثل بخيف بخافة وسامة. خيفة ابن خاف للفاعل، خاف للفاعل تقول خفت، خفت من زيد، خفت من زيد، فالخوف واقع منه. اب نعم خفت من زيد، الخوف واقع عليه يعني هو الذي خاف. ابنه للمفعول خفت ولا خفت؟ وش اللي امتنع الان؟ الكسر، لانك لو قلت خفت جعلته هو الخائف وانت تريد انه المخوف منه، فاذا كنت تريد المخوف منه فقل خفت. واضح يا ادم؟ طيب اسمع، سامع ابن الفاعل صمت كقال قلت، قال يقول قلت، سامع يصوم صمت. ابن المفعول إيه يجب تقول صمت، مع انه في الاصل يجوز ان تقول صمت، لكن لما كان الضم يؤدي الى اشتباه الفاعل بنائب الفاعل وجب اجتناب الضم وان نقول صمت. واضح؟ واضح. وخلاصة هذا البيت والشطر أنه إذا كان الفعل ثلاثيا معل العين جاز في أوله كم وجها؟ ثلاثة أوجه، الضم والكسر والإشمام، إلا إذا خيف التباس الفاعل بنائب الفاعل إذا كسر فإنه يمتنع الكسر، وإذا خيف التباس الفاعل بنائب الفاعل إذا ضم فإنه يمتنع الضم. هذا خلاص القاعدة، هذا هو خلاص القاعدة. طيب، باع صغ منه اسم الفاعل، بعته صح؟ صغ منه اسم المفعول بعت، ولا يجوز بعت؟ أليس يجوز في فاعل الثلاثي الكسر والضم والإشمام؟ يجوز، لكن هنا لا يجوز، لأنك لو كسرت لتبس الفاعل بنائب الفاعل. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن أسأل المكاتب، أسأل مكاتب، عبد مكاتب، فأقول هل بعت؟ وش المعنى؟ هل أنك أن سيدك باعك أو أنت بعت على الناس؟ الأول هل بعت؟ عندما أسأله هل باع شيئا من متاعه أقول هل بعت؟ هل بعت؟ واضح يا جماعة؟ نأخذ من هذه القاعدة ومن غيرها من القواعد التي مرت والتي ستمر أن أهم شيء في الكلام هو المعنى، أهم شيء هو المعنى، ولذلك إذا خيف الالتباس وجب تحويل الصيغة إلى صيغة لا يحصل بها الالتباس. أمشي؟ ما في إشكال؟ جاوبت السؤال؟ طيب ايش؟ نعم خفت. نعم كيف؟ اي نعم اصلك واوي صدقت، لكن عند اضافتها الى الفاعل يكسر اوله وان كانت واوي، لان خاف اصبح خوفا بالكسر وإن كانت واوية، ولهذا تقول خفت من الأسد ولا خفت. عجيب، وش تقول؟ خفت من الأسد ولا خفت من الأسد؟ ما يصح. إذا أردت إن كانت اللي خائف تقول خفت. فهمت؟ طيب عبد الله. نعم انا عبد الله اسال من الاول، استمع عن شرح الابديه لاحدهم يتكلم على مالك والواو والنون بما الى اخره. وشلون؟ على قول ابن مالك والف والواو والنون بما الى اخره. نعم لما الى اخره، وش لما؟ يعني الى اخره لما غاب. فقال ان هذه الكلمات الضمائر لا تاتي الا في محل رفع، لكن مثلا قوله تعالى مثلا او قول القائل الفتيات مثلا رايتهن، فما جاءت هنا نون الاناث يعني في محل نصب مفعول به؟ لا، هذه ما هي ضمير. النون هذه بمنزلة الميم في رأيتهم، علامة فقط. نعم. ها؟ نعم. ماذا تقول إذا قلت سمت تخاطب العبد تقول إنك مسجون، تقول سمت ولا سمت؟ إيه؟ أنت تخاطب تقول إنك مسجون، فتقول سمت ولا سمت؟ نعم سمت ولا سمت بالضم. طيب نعم الإشمام يا ابن الأجوار، الإشمام جائز نظرا غير واقع تطبيقا وعملا، غير واقع. ما تستطيع تشم أنت الآن، أنت تشم ولا تشم ولا لا؟ أبعد من الذي ما يشمون مزكم. نعم انت الوقت. وما لباع لا كيف وانت مخلف شيء وإن بشكل خيف لبس للثناب، وما لباع قد يرى لنحو الحق، وما لفاع هذا ممكن الدرس. ممكن الدرس وما لباع قد يرى لنحو الحق. وما لفاع باع لما العين تالي اختار وانقاد وشبه ينجلي، وقابل من ضرب أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كذا فيما التباس الحكم، في باب ظن وارى الماء اشتهر، ولا ارى منعا اذا القصد ظهر، وما سوى النائب مما علق بالرافع النسب له مخططا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما معنى قول المؤلف اكمال واكسر او اشمم فا ثلاثي اعل عينا؟ شيخ يجيب من عندي لكن ما حضر. ما حضر؟ لا فعلا لا فعلا. عبيد الله، اذا كان فعله لا قبل، اذا كان مضي المجهول. طيب ها لكن المؤلف يقول ف فايش واكسر لا بد ان تقول ثلاثي وانت لم تقل. طيب سامع مثل لمعتل الواو قال أو بالإشمام والإشمام لا ينطق به لكن يعرف نظرا تطبيقا في صوبة أيهما أفصح ناصر وبالياء ضم كان المتوقع بالعكس خالد نعم الضم أقل قول وش الثالث ما هو ثم طيب من اين ناخذ من كلام ابن مالك ترتيب قال واكسر او اشمن وضم جاء حتى كلمه ضم جاء يشعر بانه قليل في اللغه العربيه طيب هاته معتلا بالواو عبيد قيل وبليا ها لا هذه واوية من الخوف طيب هذه واوية ولا يعني النوال بيع صح لأن من باع يبيع بيعا طيب الكسر تقول بيع كما قلت وش أصل بيع إيش هنا أصل لا أصلاح مبنية لما للمسلم مفاعل هاني بويع إيش بويع طيب كمل وماذا صنعنا هنا ما فيه واو هنا بويع ضمة فيه ضمة ثم ياء مكسورة ها طيب أصلها بويع نعم بيع ما سبيع هم تقول نقلنا حركة الياء إذا نقلت الحركة وش بقي السكون فنقلنا حركة إلى مقرن فصارت

وشبه ينجلي يتضح. وما لفا باع، فباع هي الباء، وقد سبق أن فيها ثلاثة أوجه: الكسر، بيع، والإشمام بين الكسر والضم، والضم الخالص بوع. يقول: ما لك باع لما العين تلي تختار. أي الشق الأول. طيب وما لباع قد جرى أن يحب. ما اسم موصول بمعنى الذي، والواو للاستئناف، ولباع جار ومجرور باعتبار لفظ باع، والجار ومجرور متعلق بمحذوف هو صلة الموصول في قوله ما. وقد يرى، قد حرف تحقيق أو تقليل؟ تقليل، لأن ذلك هو الأصل فيما إذا دخلت قد على الفعل المضارع. ويرى، أنا عندي قد ترى، نعم قد يرى، هذا الصواب، قد يرى لنحو حب قد، نعم يرى فعل مضارع مبين لما لم يسمع فاعله. ونائب الفاعل مستتر يعود على ما. وقوله لنحو جار ومجرور متعلق بيرى، ونحو مضاف حب مضاف اليه. والجمله من قد يرى خبر ما الموصوله. ثم قال: وما لفا باع لما العين تلي. ما هذه مبتدا، ولفا جار مجرور، وفا مضاف باع مضاف اليه باعتبار اللفظ. لما اللام حرف جر، وما اسم موصول، والعين مبتدا، وتلي فعل مضارع خبر المبتدا خبر العين. والجملة من المبتدا والخبر صلة الموصول، أعني ما الثانية. أما الأولى فالجار والمجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول. وأين خبر المبتدا الأول ما؟ خبره قوله لما العين تلي، يعني الجار المجرور. فالجار المجرور هنا متعلق محذوف خبر، خبر ما. في اختار، في حرف جر واختار اسم مجرور باعتبار اللفظ، وهي متعلقة بتلي، وانقاد معطوف عليها، وشبه معطوف عليها أيضا، وينجلي فعل مضارع، والجملة صلة، والجملة وصل لشبه. المعنى يقول رحمه الله: ما ثبت لفباع من الأوجه الثلاثة يثبت للذي تليه العين فاختاره القاضي. ما الذي تليه العين؟ الذي تليه العين يعني الذي هو قبل العين. اختار، حولها إلى الميزان، افتعل، اختار افتعل. ما الذي يلي العين؟ ما الذي تليه العين؟ التاء. إذن يجوز بالتاء ثلاثة أوجه. تقول: اختير المتاع، وتقول بالإشماء، وتقول بالضم الخالص، أي اختور، اختور. لكن هذا قليل، ولذلك نحن عندما نتكلم في اختار نقول اختير، اختير المتاع، اختير المكان، اختير الزمان، اختير الكتاب، اختير الرجل. طيب، ويجوز اختورة، لكن في ظني لو تكلم عند العام وتقول اختورة